ولو سمحت بالنسبة لصيانة التسمية في الوضوء هي أصلا شرطا، لو نعم تم على أساس أن التسمية شرط في الوضوء، طب إذا نسي لا يؤثر في الوضوء رغم أنها شرط؟ ما فهمت. نسيان التسمية لا يؤثر في الوضوء رغم أنها شرط، والشرط معروف إذا ترك عمدا أو سهوا يؤثر في العمل. نعم، هنا نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، للقاعدة أولا، ولأن المعروف عند جماهير العلماء أنه ليس شرطا، فمن لا إله عذر لهذا الذي ينسى، وإن كان مواظبا فهو أعذر. شيخنا.